الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول الماذ الناظم رحمه الله تعالى: طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهره للجحيم صالي. الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: قسم يأخذ كتابه بيمينه، وهؤلاء هم الناجون الفائزون المفلحون، وقسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهؤلاء هم الخاسرون الأشقياء، نسأل الله العافية والسلامة. والناس إما أن يكون مؤمنا أو كافرا. أما المؤمن فلا خلاف بين أهل العلم أنه يأخذ كتابه بيمينه من كان من السابقين والمقتصدين، من كان من أهل الجنة وكان من السابقين والمقتصدين فإنه يأخذ كتابه بيمينه بلا خلاف. وأجمع أيضا أن الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. واختلفوا في العاصي الذي استوجب دخول النار، هل يأخذ كتابه بيمينه أم يأخذ كتابه بشماله؟ وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن الظالم لنفسه أنه يأخذ كتابه بيمينه وإن دخل النار، ومنهم من يرى أن العاصي والظالم لنفسه يأخذ كتابه بشماله، ويفرق بين الكافر والعاصي فيقول: الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وذلك أن الكافر تكسر يده وتدخل من جوفه وتخرج من ظهره، ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وأما العاصي والفاسق ومن استوجب دخول النار أمدا فقالوا إنه يأخذ كتابه بشماله. والصحيح في هذه المسألة، وهناك طائفة توقفت فلم تجزم لا بأخ أنه يأخذ بيمينه ولا بشماله، إلا أن الصحيح أن الناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم: إما أشقياء وإما سعداء. إما أشقياء لا سعادة لهم أبدا، وهؤلاء هم الكفار الذين يخلدون في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. وإما سعداء مفلحون، جعلني الله وإياكم منهم، وهؤلاء آخذون كتبهم بأيمانهم. أما الذين استوجبوا النار أمدا، أي سيدخلونها أمدا ويخرجون منها، فالراجح والله أعلم أنهم إن دخلوا النار أخذوا كتبهم بعد خروجهم منها بأيمانهم ثم يدخلون الجنة. وإن قيل أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم فإن دخولهم النار أيضا يكون على ذنوب استوجبوها، إلا أن أخذهم كتبهم بأيمانهم أمارة ودلالة وعلامة على أنهم لا يخلدون في النار. أما الذي يأخذ كتابه بشماله فهذا الذي يخلد في النار. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى الذي يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره منهم أنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلى أنه لن يبعث مرة أخرى ولن يحاسب. وهذا الظن لا يظنه إلا الكافر بالله عز وجل، كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فذكر الله عز وجل أن هذا الصنف أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. والذي لا يؤمن بالله العظيم هو من؟ هو الكافر بالله عز وجل. أما الذي يأخذ كتابه بيمينه فهم المؤمنون. ولذا قال تعالى في وصف الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، قال تعالى فيه: إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع فيحاسب ويعاقب ولن يبعث. وهذا أيضا لا يظنه إلا الكافر بالله عز وجل. فعلى هذا نقول: الراجح في الفاسق الملي الذي استوجب دخول النار أنه يأخذ كتابه بيمينه، إما أن يأخذها قبل دخوله النار فيكون أمارة وعلامة على عدم خلوده، وإما أن يأخذ الكتاب بعد أن يخرج من النار، بعد أن يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، يخرج من النار ثم يعطى كتابه بيمينه ثم يدخل الجنة بعد ذلك. أما أنه يأخذ كتابه بشماله فليس هناك دليل على ذلك، لأن الآيات التي جاء فيها أخذ الكتاب الشمال جاء في وصف الآخذين أنهم لا يؤمنون بالله العظيم، وأنهم أيضا لا يظنون أنهم يبعثون ويحاسبون مرة أخرى، وهذا من علامات وصفات الكفار. وأما من قال بالتقسيم أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والفاسق الملي يأخذه بشماله والكافر يأخذه بشمال من وراء ظهره، فهذا أراد أن يجمع بين الآيات، والصحيح أنه لا تعارض بين الآيتين التي فيها أخذ الكتاب الشمال وأخذه من وراء الظهر، لأن الجميع يأخذون كتبهم بشمالهم، وإنما وصف صفة الأخذ وهي أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فبين ووضح أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فتكسر يده اليسرى ثم تدخل داخل جوفه وتخرج من ظهره ثم يعطى كتابه بشماله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ما يتعلق بقوله: طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صاري. آخذ بالشمال وراء ظهر، أن يأخذه بشماله من وراء ظهره، للجحيم صاري، وهذا وصف الكفار الذين يصلون نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر أيضا قوله: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا، يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. أيضا من الأهوال التي تكون يوم القيامة ما يكون في العرض من أهوال الميزان، فهناك حساب وهناك ميزان وهناك حوض وهناك أيضا صراط ينصب على متن جهنم. فلما ذكر ما يتعلق بأخذ الكتاب بالشمال واليمين ذكر أيضا الميزان، وذلك أن الناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى، إذا خرجوا من قبورهم يخرجون فزعين خائفين وجلين، قد شخصت أبصارهم ورجفت أفئدتهم وارتعدت فرائصهم خائفون من هول ذلك اليوم العظيم. فينادي المنادي: يا فلان ابن فلان قم على العرض على الله عز وجل. فيقوم المؤمن عندما ينادى باسمه فيعرض على الله عز وجل، فيقرره الله بذنوبه فيقر بها فيقول نعم فعلت كذا وكذا، حتى إذا ظن المؤمن أنه قد هلك قال الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه. وهذا جاء في حديث النجوى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا أخذ كتابه بيمينه جاء في حديث جابر بن عبد الله عند في المسانيد أنه ينادي منادي لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. وأما الفاجر والكافر إذا قرره الله بذنوبه سبحانه وتعالى جحد وأنكر، فيقول يا ربي ألم تجرني من الظلم فإني لا أرضى إلا بنفسي شهيدا، فيختم الله عز وجل على فيه فتنطق جوارحه بما عمل، ثم يعطى كتابه بشماله فينادي منادي لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها أبدا، ثم يؤخذ إلى النار. بعد ذلك عندما ينقسم الخلق بين آخذ كتابه بيمينه وبشماله توضع الموازين، وهي موازين عظيمة، وهذه الموازين توزن فيها الأعمال وتوزن فيها الأبدان وتوزن فيها الكتب. فالأعمال توزن، وأثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. وتوزن الأبدان، فمن ثقل ميزانه لا يثقل بثقل بدنه ولا بعظم وزنه، وإنما يثقل بإيمانه وصدقه. ولذا لما ضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد علا شجرة أراك واهتزت به الريح، فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقالوا أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنها لتعدل في الميزان مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. وذكر إن الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالذي يرفع الميزان هو الصدق والإيمان والأعمال الصالحة. وأيضا توزن الأعمال كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في السنن وعند أحمد بإسناد صحيح أن رجلا كان في من كان قبلنا يؤتى به فتمد له ذنوبه سجلات مد البصر، حتى إذا أيقن بالهلاك قال الله له إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، قالها صادقا موقنا مؤمنا، قالها بقلب صادق خاشع، فيؤتى بهذه البطاقة فتوضع في كفة الحسنات، ويؤتى بسجلات الذنوب من المعاصي والكبائر والصغائر التي فعلها ذلك الرجل، فإذا وضعت في كفة الميزان ميزان السيئات طاشت بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا لمن صدق في قول لا إله إلا الله فقالها موقنا صادقا أحرقت مع قوله وصدقه شهواته وشبهاته، فلم تبقي شهوة ولم تبقي شبهة، فتاب إلى الله توبة صادقة بقوله لا إله إلا الله. إذن إذا وضعت الموازين، والميزان له كفتان، كفة عظيمة لو وضعت السماوات والأراضين لوسعتهن، وكفة أخرى أيضا للسيئات، وله لسان يميل إلى من يثقل، إلى من يثقل به الميزان. فإذا وزن العبد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهو إما أن يكون من الذين ثقلت موازينهم فينجو ويفوز، وإما أن يكون ممن خفت موازينه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن خفت ميزان من خف ميزان أعماله وخف ميزان بدنه وخف ميزان كتابه فهذا الذي هلك، ومن ثقلت موازينه فهذا الذي أفلح وفاز. إذن قوله رحمه الله تعالى: والوزن بالقسط، فلا بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم، ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. العبد لا يجازى إلا بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما يؤاخذ العبد بعمله الذي عمل، عمل قلبه أو عمل لسانه أو عمل جوارحه. فأعمال القلوب أيضا يؤاخذ بها، وأعمال الألسنة أيضا يؤاخذ بها، وأعمال الأبدان أيضا يؤاخذ بها. فمن دعا إلى منكر وعمل به ذلك الذي عمل يؤاخذ بدعواه وبما دعا إليه من الباطل والفساد. ومن سن سنة سيئة فعمل بها من عمل، كان عمل أولئك الذين عملوا تلك السيئة تصب في ميزان سيئاته، نسأل الله العافية والسلام إلى قيام الساعة. فالذي قتل أخاه من بني آدم، كل قتل يأتي بعد ذلك يكون في ميزان سيئاته، نسأل الله العافية، لأنه أول من سن القتل. ولذا يحرص المسلم أن لا يتحمل أوزار غيره، فلا يقرر باطلا، ولا يدعو إلى فساد، ولا يدعو إلى منكر، بل يكون عكس ذلك، يكون داعية للخير، داعية لما فيه فلاحه ونجاحه. حتى إذا عمل من عمل بعده بهذه الدعوة التي دعا إليها كتب ذلك في ميزان حسناته. فانظر إلى دعاة الإصلاح وإلى دعاة الفلاح، كل من عمل بدعواهم فإنه ينالون أجره. وانظر إلى دعاة المنكر والفساد، كل من عمل بدعواهم ومنكرهم صب في ميزان سيئاته، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا هذه الموازين تدل على أنه لا يظلم أحد، وأن كل عبد له مظلمة، فإنه سيأخذ مظلمته يوم القيامة، فيقتص من الظلمة ومن الجبابرة. ولا يظن ذلك الظالم وذلك الذي طغى وتجبر وأكل أموال الناس أو أخذ حقوقهم أنه سينجو يوم القيامة، فإنما هي الحسنات والسيئات. إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، وإن كان له حسنات أخذ من حسناته حتى يرضى ويعطى ذلك المظلوم حقه بقدر مظلمته. فهذه الموازين تدل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى، والناس فيها كما قال: فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. ثم ذكر أيضا قال: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. الصراط الذي ينصب على متن جهنم هو صراط عظيم، وهو معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فهذا هو الصراط الذي يضرب على بطن جهنم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الصراط فأكون أول من يجيز، ودعوى الناس يوم القيامة: اللهم سلم سلم. وقد جاء في وصف الصراط أنه دحض مزلة، أي طريقه طريق تزل فيه الأقدام وتخوض فيه من الطين، كالطين الذي تزلق فيه الأقدام، كذلك الصراط دحض مزلة. وجاء عن أبي سعيد أنه قال: بلغني أن الصراط أحد من السيف، وأدق من الشعرة، وأحر من الجمرة، وأروغ من الثعلب، ودحض مزلة. وأيضا أي هذه الأوصاف جاءت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه بلغه ذلك. وجاء عن عبيد بن عمير في وصف الصراط أن طوله 15,000 عام صعودا، وخمسة ألف عام استواء، وخمسة عشر ألف عام نزولا، والناس يجيزون بقدر أعمالهم، فمنهم من يجيز أو من ومنهم فمنهم من يجوز من هذا الصراط ويتجاوزه كلمح البصر أو كالبرق الخاطف أو كأجاود الخيل أو كأجاود الركاب، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يخدش فينجو، ومنهم من يخدش فيكردس في نار جهنم. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تذكرته أن الصراط إذا ضرب على متن جهنم وكان في ذلك ظلمة وظلام، ليس هناك نور إلا ما يعطيه الله عز وجل لعباده المؤمنين، فالناس يمرون بهذا النور، فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره دون ذلك، ومنهم من نوره بقدر إبهامه، ومنهم من نوره يضيء شيئا ثم يخبو مرة أخرى. وأما المنافق نسأل الله العافية والسلامة فيعطى نورا حتى إذا فرح به أخذ الله عز وجل نوره ثم أصبح في ظلمات. يصف القرطبي هذا المنظر فيقول: فإذا هو في ظلمة ظلماء وتحته النار يسمع حسيسها ويسمع ويرى ويحس بحرارتها حتى إذا وضع قدمه على أول الصراط قال حس، أي من شدة حرارته ومن شدة حدته، فإما أن ينجو ويكون مروره كلمح البصر أو كالبرق الخاطف، وإما أن يهرول ويمشي على حسب عمله وإيمانه. وتحت هذا الصراط كلاليب كشوك السعدان كقدر الجمال جاء في الصحيح. وشوك السعدان هو الشوك الصغير الذي يستدير عليه الشوك من كل وجه، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم من يسلم ولا يخطف وينجو، ومنهم من يخدش فينجو، ومنهم من يكردس في نار جهنم. والصراط بعده إذا تجاوز الصراط فقد تجاوز جهنم، إذا تجاوز الصراط وتعدى الصراط وخرج من الصراط فقد سلم من جهنم. وأما الذي سيسقط في جهنم فإن جهنم قعرها ما يقارب 40 خريفا، 40 خريفا ثم يستقر في جهنم، نسأل الله العافية والسلام، وهي سوداء مظلمة لا يضيء لها لهب ولا يضيء لها شرار، نسأل الله النجاة منها. فهذا هو الصراط، والصراط موضعه بعد الميزان، الصراط موضعه بعد الميزان، ميزان ثم صراط، وقبل الميزان هو الحوض، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الحوض بعد الميزان، والصحيح أن الحوض قبل الميزان. إذا خرج الناس من قبورهم طلبوا الماء لأنهم يخرجون عطشا، فترد الأمم على أحواض أنبيائها، فترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه. وأما الحافظ قد ذكر الحوض بعد الصراط، والصحيح أنه قبله. وهناك من علم من يرى أن الحوض يكون بجنبي الصراط، فإذا شرب الناس منه قبل الصراط يشربون منه أيضا بعد الصراط، وهذا قول قاله بعض أهل العلم، إلا أن الأرجح والأقرب أن الحوض قبل الصراط. فنقول حوض ثم ميزان ثم صراط، ثم بعد ذلك يتجاوز الناس إلى قنطرة، وهذه القنطرة خاصة بأهل الإيمان. إذن هناك صراط وهناك قنطرة، الصراط ليسقط أهل النار الذين استوجبوا دخولها أمدا، والمنافقون الذين يهون في الدرك الأسفل من النار، ويجوز وينجو ويتجاوز النار أهل الإيمان. فإذا تجاوز أهل الإيمان الصراط حبسوا على قنطرة حتى ينزع ربنا ما في قلوبهم من غل ومن أحقاد، فلا يدخلون الجنة إلا بعد أن تصفو قلوبهم وتخلو من الحقد وتخلو من الأغلال. فكما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فهذه القنطرة هي قنطرة تصفية القلوب وقنطرة خاصة بأهل الإيمان. ولذا قال جابر بن عبد الله في حديثه قال: فيرى عند أبواب الجنة أكوام التي خرجت من قلوب أهل الجنة، فينزع ما في قلوبهم من غل ومن حقد ومن حسد، ويدخلون الجنة على قلب رجل واحد، نسأل الله أن نكون منهم. فهذا ما يتعلق بمسألة الصراط. فهو يقول: فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند قوله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. وعده يذكر الحوض والشفاعة وما يتعلق بذلك، والله أعلم.